نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا شيخ محمد؟ الحمد لله. عساك طيب. لله. أقول لك يا شيخ، زوجتي زرعت كلى. نعم. وهذه ثالث سنة لها. ها؟ ثالث سنة لها. نعم. فالسنتين الماضيتين لم تستطيع الصيام، وهذه السنة سمح لها دكاترة بالصيام. نعم. ولكن صامت اليوم الأول وتعبت. إيه. فلم تستطيع أن تكمل. الحمد لله. فماذا عليها؟ ليس عليها شيء، أطعمها كل يوم مسكين. والسنتين الماضيتين كمان؟ أيوة، والماضيتين، لأنه تبين الآن. أيوة. أن المرأة ما تتحمل الصيام. أي ما تتحمل. فتطعمها كل يوم مسكين.